القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فتحية محمد حسن المصري المقيمة في 5 شارع المأمون محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بتقول فيها: أنا ست كبيرة ومش حمل تعب وبهدلة يا حضرات. كان عندنا بطاقة تموين وبنصرف بيها حقوقنا التموينية. البطاقة دي كانت باسم المرحوم جوزي شعبان حمادة عبد الحليم. البطاقة كانت بثلاث أفراد بس، رغم إننا 9 أفراد بس كانوا بيقولوا لنا: قدموا انتوا بس الأوراق، أول ما يتم فتح الباب إن شاء الله لضم مواطنين جداد هتكونوا انتوا من أول الناس اللي هتضمهم على طول. لكن ده ما حصلش. اللي حصل بقى إن البطاقة ضاعت وما بقتش بصرف التموين. رحت للبهوات قالوا لي: لا لا لا لا، طمني خالص، ده الموضوع بسيط قوي وسهل ويسير. امال احنا عندنا حل لكل المشاكل يا هانم. طب الحمد لله. قدمي بس الاوراق اللي هقولك عليها، ها، او ابعت الحوار البريديه، كله هيبقى تمام التمام. والمغرب على كام النهارده يا شوي؟ وعملت كل المطلوب وبعت الحواله والرسائل علشان يطلعوا لي بطاقه جديده بدل الفائد، لكن فات شهر واتنين و5 ومفيش اي اخبار عن البطاقة يا حضرات. طب اعمل ايه وانا وولادي محتاجين حقوقنا التموينية؟ احنا كنا بنصرف تمويننا، يعني مش عاوزين تموين جديد ولا بنطالب باي زيادة، احنا عاوزين اللي كنا بنصرفه بس. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.